عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الزبيري المدني الإمام، أحد الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ من هم؟ عبيد الله الذي هو ما سمعت؟ لا لا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ايوه، عروة بن الزبير، ها، القاسم بن محمد بن ابي بكر، ايوه، سعيد بن المسيب، ها، سليمان بن يسار، ها، خارجة بن زيد بن ثابت، ها، ابو بكر، شو ابو بكر؟ لا لا لا، ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهؤلاء السبعة هم الذين اجتمع فيهم علم أهل المدينة. هؤلاء السبعة من التابعين إذا أطلق هذا اللقب، لقب الفقهاء السبعة، فإنما ينصرف إلى هؤلاء. وقد جمعهم أحدهم بقوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. وهشام بن عروة عروة بن الزبير حدث عن أبيه الزبير العوام، لكن حدث عنه شيئا قليلا لأن أباه مات وهو صغير، وحدث عن أخيه وحدث عن بعض الصحابة، لكنه اختص بخالته عائشة رضي الله عنها ولازمها ملازمة طويلة وتفقه بها حتى كان يعني يقول في نفسه: لو ماتت الآن ما أسفت على شيء عندها لم أخذه. وكان هشام بنه يقول: كان عروة بن الزبير إذا رأنا نلعب يقول: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع سنين أقول في نفسي: لو ماتت الآن ما ندمت على شيء معها إلا وعيته. كان من العباد، كان يقرأ ربع القرآن كل ليلة نظرا من المصحف، ويصلي بذلك الذي قرأه نظرا، ما فاته ذلك إلا ليلة واحدة، وهي الليلة التي نشرت فيها رجله. القصة تعرفونها، عروة خرج من المدينة قاصدا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك في الشام في دمشق، فلما خرج من المدينة أحس بشيء في رجله، فنظر فإذا رجله قد تقرحت، خرجت فيها قرحة. فلما بلغ وادي القرى اشتدت تلك القرحة، حتى إنه لما وصل إلى الوليد بن عبد الملك ما وصل إلا محمولا، ما قدر على المشي بعد. فلما دخل على الوليد بن عبد الملك ورأى ذلك قال: يا أبا عبد الله، انشرها، اقطعها، لأن الآكلة لعلها ما يسمى في اصطلاح الناس الآن لا غونغرين، هذه الآكلة إذا تخللت وتسربت، يعني كلما اشتد تسربها واشتد إيغالها صعب الاستشفاء منها. فقيل له اقطعها، فقال له: دونك. فدعا له الطبيب فأراد أن يعطيه المرقد بنج، فأبى أن يأخذ شيئا يغيب عقله، فنشرت رجله بالمنشار، فما زاد على قوله حس. فقال الوليد بن عبد الملك: ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. فلما قطعت رجله وألقيت في الطست نظر إليها وقال: الله يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. في طريق العودة هو عائد من دمشق إلى المدينة، بلغه أن ابنه محمدا مات، دخل الإسطبل فضربته دابة من دواب أبيه فقتلته، فقال: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. قرأ آية من القرآن: لقد لقينا، نصب يعني سفر واحد ذهبت فيه رجل وقتل فيه ابن، فقال لقد لقينا في سفرنا هذا نصر، وكأنه استشعر أن هذا الشكوى ما كان ينبغي أن تصدر منه، هذا الشكوى المؤدبة اللي هي بالذكر ألسقوا منه بالشكوى، استشعر أنها ما ينبغي أن تصدر، فقال إثرها: اللهم إنه كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة. هذه النظر إلى نعمة الله في ابتلاءاته. اللهم إنه كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عفيت. كان بعض من أدركنا من العلماء إذا دعا الله يقول في بين يدي دعائه: فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. لا نشكر في النعم ولا نصبر في الابتلاءات. شوفوا كلام من فتح الله بصيرته للفهم عنه: لئن ابتليت لطالما عفيت. 10 سنين، 20 عام، 50 عام وأنت معافى في بدنك، معافى في مالك، فلما أراد الله لك القربى وأراد أن يصطفيك ويجتبيك ويمحصك ويغسلك، ماذا كانت يعني بأي شيء قابلت النعمة؟ وعلاش أنا سيد ربي وأش درت أنا؟ وما الله بظلام للعبيد، خيره إليك نازل وعقوقك إليه طالع. هذه في حق عجيبة هذه الكلمة: ولئن ابتليت لطالما عفيت. ابتليت في سفر، رحمة الله على أولئك الناس، رزقنا الله الاقتداء بهم. فلما دخل المدينة جاءه الناس يعزونه، هذا إمام من أئمة المدينة، فلا بد أن يأتيه الناس يعني يواسونه في مصابه، فيأتونه يعزونه إلى أن جاءه إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن أبي طلحة، بن طلحة بن عبيد الله، إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، فقال له: يا أبا عبد الله، والله ما بك حاجة إلى المشي ولا لك أرب في السعي، رزق مشات، نحن ما نريدك لجري ولا نريد أن نركب عليك ولا نسابق عليك، الله يهنيها، ما بك أرب، ما بك حاجة إلى المشي، نحملك على أكتافنا، ولا بك أرب إلى السعي إلى الجري، ولقد تقدمك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن بحاجة إليه، عقلك وعلمك ورأيك، والله الضمين بحسابك وولي ثوابك. فقال له: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ومات رحمه الله سنة 94، وهي سنة الفقهاء، سميت سنة 94 سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.